الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 106 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا خيرة الرفاق وصل ابن شريك العراق، وأول ما وصل الكوفة جرب المشوار على خمارة حيون اليهودي تاجر الأخبار. كان عامل خمرته وكالت أنباء بالليل والنهار، وله صبيان يبعتهم من دار لدار ياخدوا الجراية ويوصلوا الأسرار عن أحوال الأعلام الكبار أو حركات الأمصار أو أي كلمة غريبة يستلقطها حيون من لسان الصمار. ابن سوريك ساوم حيون على 100 دينار لجل يسدل على خبر وصوله الستار لحد ما يقضي مدته ويرحل عن الديار. ما هو ابن سوريج حامل هم حنين الغيار، إذا علم بحضوره حيشيط زي النار وينام ويقوم يدبر في الحيل والأفكار. قال ابن سوريج نفسه في الاشتهار أو ياخد من رزقه كيلة ولا إمطار. قولوا بعد المداولة حيون خد نص المقاولة، وقال في نفسه لما أعمل محاولة أجمع ابن صوريك على حنين يمكن يتوافق طبع الاتنين. خد ابن صوريك على أوضة فوق الحان كان حنين دايما يستفرد بيها للغنى والألحان، وكانوا ستات الكوفة المخدرات ينطوا من سطح بيت لبيت في الليل والخطرات علشان يطلوا على حنين من سقف الأوضة دي ويسمعوه ويلغيهم ويلغوه ويحدفوله الصرر بالعطايا لحد ما يقول كفاية. شاف ابن سوريج المنظر ده رأي العين، ودخل بيه حيون على حنين وقدموا له على انه عازف عود من الحجاز اسمه ابو الغصين. ويسك ابا الغصين، ما احلى ضربك بالعود وما امهره، ما أراك أخذت إلا عن معلم فارسي. بأبي أنت يا أبا كعب، كيف فطنت؟ فمن علمك؟ أول ما رأيت العود رأيته مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة فأخذته عنهم. صبي لنا حمصية أم أستير. بالله يا سيدي، هل عجلتما بالغناء قبل ما يؤذن المؤذن بصب؟ أم نسيتنا أبا كعب؟ أم حسبتنا من بنات الجن كما توهم دراب عودك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حوالينا حوالينا لا علينا. أفرخ روعك يا مخزومي، صويحبات السقف يرجون مزيدا من العزف والغناء. هلمي إلى صنجك أم أستير. علامة تغني على واحدة من غرائب ابن سريج ما يحفظها بالعراق غيري. ربر من خماسي ويا ويا يطعن بالسياسي ويا ويا ينظر من خصاصي ويا ويا بأعين شواصي ويا ويا كفلت الرصاصي ويا ويا تسمو إلى القناص. ويا ويا ويا ويا. لا عدمناك أبا كعب. خذ سرة لك ولا تنسى الدراب. وهذه مني ولا تنسى مؤثر. المؤذن أذن للفجر يا بنات. انظر انظر كيف يصرف الأذان الجن أبا كعب. ما أجهلك أبا الغصين على براعتك وحذقك. أصدقت أنهن بنات جن؟ هؤلاء ربات الخدور وعقائل القصور في الكوفة. قاتلهن الله، التزمن سقف الخمامير إلى أذان الصبح. أنت زينت لهن ذلك معي يا شيطان. أستأذنك لكي أذهب إلى مبيتي. أنت تفارقني؟ لا والقربان والصليب، لا يكون ذلك أبدا ما أقمت في العراق. هلم معي إلى بيتي. أعفني أبا كعب، لا عدمتك، إنما جئت العراق مستروحا. وأين تذهب أيماني والصليب؟ ما غنيت في حياتي كغنائي على ضربك، ولا أتركك حتى تضرب على غنائي غدا عند أمير الكوفة. أدوناي، بلغت السها يا مخزومي وأثريت بقية عمرك. عند بشر ابن مروان تضرب على غناء حنين، ما الدنيا بعدها. هلم بنا. أهلا ومرحبا بصداحنا. حياك وبياك يا أعين، أتأخرت قليلا؟ احمد الله أن الأمير لم يطلبك بعد. الحمد لله. ومن الرجل؟ هذا أبو الغصين من بني مخزوم، أتحدى به ضراب العراق والشام والحجاز. نزل بعراقنا وغنيت البارحة على عزفه، فكأنما كنت أغترف حلاوة الغناء من نياط قلبي. نجدك الله يا أعين، استأذن له على الأمير معي ليصحبني بضرب العود. رشدك يا ابن بلوى، أيترك الطارق فيؤذن له من ليلته؟ صهي الأمير، انتظر حنين. انظر أبا الغصين، انظر من فرجة الباب، هذا هو الأمير بشر بن مروان، ذلك الجالس في الصدر عليه غلالة رقيقة صفراء. نعم هو، على رأسه إكليل من ريحان. انظر، نشر الخادم عليه ملاءة تستره، ملاءة تقوم قياما من شدة الصقال. ومن على يمينه؟ عكرمة بن ربعي. وعلى يساره؟ خالد بن عنتاب. ادخل حنين، اجلس عندي هنا أبا الغصين. السلام عليك يا أعين. وعليك السلام يا شعبي ورحمة الله وبركاته. أعلم والله أن الأمير لا يجلس للمظالم بالعشي، ولكنه منذ أقامني على مظالمه أسهدني، فاستأذن لي عليه. يا أبا عمرو، هو على حال ما أظنك تصل إليه معها. أعلمه وخلاك ذم، فقد حدث أمر لا بد لي من إنهائه إليه. لا، ولكن اكتب حاجتك في رقعة حتى أوصلها إلي. كنت حيطا فكتبتها سلفا، ها هي. انتظرني يا أبا عمرو بجوار ذلك الرجل. من؟ أهو أنت يا مخنث؟ ويح، ما أتى بك في العراق يا ابن سريج؟ نجدك الله ورسوله، لا تفضحني. ويلك وجه الباب، أراك متنكرا تخفي صلعتك تحت جمة كستة حالك، وما جلوسك ها هنا؟ بالله يا أبا عمرو، ما علمتك إلا فقيها معلما رشيدا، فلا تذكر أنني فلان، فما من أحد يعرفني ها هنا إلا على أنني ضارب عود. وقد دخل حنين الحيري يستأذن لي بشر بن مروان، فقد أقسم لا يغني الليلة إلا على ضربي. ويحك، أولا يعلم حنين من تكون؟ وما أحب والله أن يعلم، فهو رجل طماع نهم غيور، ولو علم لكاد لي. وهل يعرفك بشر بن مروان إذا رأيت؟ نعم. ما لك إلا الفرار؟ سبحان الله، أتحذر حنينا؟ فكيف تمشي وتعزف له على غنائي؟ ما أوقعني في هذا الحرج إلا خمار يهودي لئيم. هلم أبا عمرو، ها قد وقع الأمير على ظهر رقعته. أرني أرني ماذا كتب. ليس الشعبي ممن يحتشم منه، فأذن له. ادخل أبا عمرو. سلام الله عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا شعبي، مرحبا، اقترب منا. يا أبا عمرو، لو كان غيرك لم آذن له على هذه الحال. أصلح الله الأمير، عندي لك الستر لكل ما أرى منك، والدخول معك فيما لا يجمل، والشكر على ما تليه. كذاك الظن بك. أتعرف هذا الجالس وعوده في حجره؟ ذاك الذي عليه قباء خشكشوي على قول الفرس. نعم، هذا الذي عليه قباء صوف، مستقه فرو حمراء وخفان مكعبان. كيف أنت أبا كعب؟ بخير أبا عمرو. أحزق الزير وارخي البمة وغني على ضرب نفسك، ولا قسم لك على الأمير. تلومونني على أن آذن للشعبي يا رفاق. أبا عمرو، من أين وقع لك حزق الزير وإرخاء البم؟ ظننت أن الأمر هناك لما عبثت يده بالعود. فمن أين تعرف حنينا؟ هذا بطة أعراسنا، فكيف لا أعرفه؟ وما علمك بقسمه ألا يغني الليلة على ضرب نفسه؟ وجدت العواد ببابكم فاستنجد به تهيبا من الدخول، فأشرت عليه بالفرار. أو فر المخزومي؟ غنينا حنين وعلينا كفارة يمينك. هيا عازفات، هيا يا راقصات. سلمى بظهر الكوفة الآيات والطلال. من سلمى تلوح كما يلوح على جفون المسهد الكلال. من سلمى بظهر الكوفة الآيات والطلال. كما يلوح على جفون المسهد الكلال. من سلمى أما بزريك عجايب، حنقول هربت خايف من أمير وهارب، ولا عاكس قصاد حنين وخايب؟ ده انت وصلت الباب بشر ابن مروان، يعني بقيت في الامان. كنت ادخل يا شيخ وغني في المليان، واخرج بجيبك عمران وصيتك شنان رنان. ويهمك ايه لو كان حنين يغير ولا يطق منك، ما دمت انت سلطان فنك. لكن نرجع نقول أهل الفن أجناس، وده فرق الكرامة والقناعة والذوق والإحساس بين الفنان اللي يسعده إسعاد الناس، والتاني اللي يمص دمهم ويقول ما أنا بقسم بينهم الأنفاس. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.